حيسمع آهة أشواقي وحنيني، إحساسك هو اللي حيسمع آهة أشواقي وحنيني، واندهلك ليه ما تحسيني، واندهلك ليه ما تحسيني، لو كنت صحيح بتحبيني، واندهلك ليه ما تحسيني، لو كنت صحيح بتحبيني، واندهلك ليه ما تحسيني. كان لازم يوصل لك صوتي ويبان لك المعنى صوتي، كان لازم يوصل لك صوتي ويبان لك معنى سكوتي، وكفاية اقول لك حبيتك واشرح لك احساسي بعيني، كفاية اقول لك حبيتك واشرح لك احساسي بعيني، وانده لك احساسك هو اللي لقاني، وسمعته اول ما ناداني، احساسك هو اللي لقاني وسمعته اول ما ناداني، قلتيلي بحبك بعنيكي ولقيت النظرة بترضيني، بحبك بعنيكي ولقيت النظرة بترضيني، واندهلك ليه ما تحسيني، واندهلك ليه ما تحسيني، لو كنت صحيح بتحبيني، واندهلك ليه ما تحسيني، لو كنت صحيح بتحبيني، واندهلك ليه ما تحسيني.